مسلم أصحاب السنن ورأى له البخاري مقرونا تغير بآخره، كان جليل القدر نبيلا حافظا. قال يحيى بن معين: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. قال عن أبي العشراء، أبو العشراء الدارمي البصري، قيل اسمه أسامة بن مالك. جهالة. قال ابن سعد مجهول، قال ابن سعد مجهول. قال عن أبيه مالك بن قهطم التميمي، قال أبو حاتم لابنه في ترجمة أسامة، قال هو وأبيه له صحبة. أبو زرع الرازي قال ذلك أيضا. قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة أو اللبة؟ قال ولو طعنت في فخذها لا أجزاك. قال يا رسول الله الزكاة لا تكون إلا في الحلق واللبة، فقال أو اللبة، فقال لو طعنت في فخذها لا أجزاك. حق هنا لأن السياق سياق، سننتهي الآن يا أم عبد الرحمن لا تتعجلي. السياق هنا سياق في الكلام على البعير الذي ندى وهرب، ولذلك لما جاء وسأله يعني ما تكون الزكاة إلا بفري الأوداج النحر أو الذبح الحلق أو اللبة، فقال لو طعنت في فخذها لأجزاك، يعني إن ند كند استوحش وند واستوحش كالوحش فيجزئك الطعن، ولو في الفخذ يجزئك كما رماه الرجل بسهم فقال يجزئك. والمعنى أنه لما قارب الوحش استوحش أخذ حكمه، ففي أي موضع رماه تكون له زكاة، في أي موضع رماه تكون له زكاة. وليس هذا على التعميم، يعني ليس هذا على التعميم عندما قال ما تكون الزكاة إلا في الحق واللبة، ليس هذا على التعميم. نعم. عندما قال لو طعنت في فخذها لأجزعك هذا على الضرورة، هذا للضرورة. وبهذا نختم الباب ونختم الدروس اليوم. الفوائد المستنبطة: ما قام ما شابه شيء أخذ حكمه، أو ما قارب شيء أخذ حكمه. السياق من المقيدات، حبك الله دكتور تامر وحبك الله أبا الوليد، أسأل الله أن يحبكم الله جميعا. لا طبعا السياق من مقيدات لما؟ لأنه ما تكون زكاة إلا في الحلق واللبة، فقال لو طعنت في فخذها لأجزاك عام، لكن عام يراد به بخصوص، عام يراد به بخصوص. فيسير الشريعة، فيسير الشريعة. عندما شق على الناس النحر أو الذبح كان الطعن بديلا. فهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم بفضل الله جل في علاه.